تقول يوجد عندي خماخ ذهب قد اشتريتها هدية لشغالة كانت عندي سابقا وعند سفرها نسيتها عندي، فهل تنصحونني بشيء أعطيه لخدامة أخرى لأنني أخشى إذا بعثتها إليها ألا تصل؟ جزاكم الله خيرا. الواجب بعثها إليها إذا كنت أعطيته إياها وتملكتها منك ولكن نسيتها، هي تسائل مالها، الواجب عليك إيصالها إليها بالطريقة الممكنة، وليس لك التصرف فيها لإعطائها خدامة أخرى ولا غيرها. الواجب إيصالها إلى الخدامة التي أعطيتها إياها ولا ترجعي في هبتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالراجع في قيئه. الواجب إيصالها إلى هذه الطريقة الممكنة. أما إذا عجزت عن إيصالها إليها فإنك تصدقي بها عنها، إذا تيسر إيصالها إليها فإنك تصدق بها عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.